إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى رتب النجاح والفوز والفلاح على توحيده سبحانه وتعالى، فمن عبد الله حق عبادته أفلح ونجح، ومن أشرك بالله عز وجل هلك وخسر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ومن هذا المنطلق عباد الله، ومتابعة للتنبيهات فيما مضى، نبين في هذا المقام خطرا من أنواع الشرك الذي يقع فيه كثير من المسلمين وهم لا يشعرون، ذلك أن الشرك محبط للعمل ومهلك للعبد في الدنيا وفي الآخرة. فالشرك ظلم عظيم، وربما تصور الكثير من المسلمين أن الشرك يقتصر على عبادة الأصنام أو الأوثان، بل هو أنواع كثيرة. ومن أنواعه عباد الله الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الحلف بغير الله تعظيم لله، الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف وترك للعظيم الذي لا يحلف إلا به، إذ أن أصل اليمين وأصل الحلف هو التوكيد وهو تأكيد الكلام بعظيم، وتوكيد الكلام بمن يعظم عند السامع والمتكلم. فالحلف تعظيم، ومن حلف بالله فقد عظم الله، ومن حلف بغير الله فقد عظم غير الله. ولهذا عباد الله أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نحلف بالله أو نسكت، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد سمع أناسا يحلفون بآبائهم، فقال: يا عباد الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أو ليسكت. إذا لم تحلف بالله فلا تحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله جل وعلا شرك، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن الحلف بغير الله عز وجل تعظيم لغيره وامتهان لشرع الله، وإن الحلف بغير الله محبط لصلاتك، محبط لصيامك، محبط لزكاتك، محبط لبرك وإحسانك، لأن الشرك محبط للعمل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها المؤمنون، أما ربنا عز وجل فيحلف بما شاء جل وعلا، فقد أقسم سبحانه وتعالى بمخلوقاته، فقال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. وقال سبحانه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. وقال سبحانه: فوربك لنهلكنهم أجمعين، فوربك لنبعثنهم أجمعين. وأقسم الله عز وجل بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأقسم جل وعلا بالأرض، وأقسم سبحانه وتعالى بالسماء، وأقسم بالشمس والقمر وبالنجم إذا هوى، وأقسم سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، فإن الله عز وجل هو الذي خلقها ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما المخلوق الذي كلفه الله جل وعلا فأمره ألا يحلف إلا به، ونهاه أن يحلف بغيره، لما في الحلف من تعظيم المحلوف به، لما في الحلف من تعظيم المحلوف به. أدرك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم يقولون: والكعبة والنبي، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون والنبي والكعبة، ولكن قولوا ورب النبي ورب الكعبة، ورب النبي ورب الكعبة. إياك يا عبد الله أن تقع في الشرك من حيث لا تشعر، وأن تستعجل في ألفاظك وأقوالك فتحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هنالك من يحلف بالملائكة، ومن يحلف بالأنبياء، ومن يحلف بالأولياء، ومن يحلف بمن يسكن القبور، وهذا كله من الإشراك بالله. بل إن من الناس من يعظم المحلوف أعظم من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فلا يحلف ولا يجرؤ أن يتعدى الحدود إذا حلف بولي أو حلف بنبي، وهذا من تعظيم الشيطان، من تعظيم الشيطان لهؤلاء الناس، يعظم في قلوبهم غير الله، يعظم المخلوقين مهما بلغ المخلوق من المرتبة، ومهما وصل إلى الدرجة من الصلاح والزهد والعبادة أو النبوة، فلا يتعدى حدود الله، لا يتعدى حدود الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال العلماء: عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. هذا المنهج القوي والاعتدال السليم في منهجنا مع رسول الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تحلف بنبي ولو كان محمدا، ولا تحلف بملك ولو كان جبريل عليه السلام، إنما الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأنه تعظيم وعبادة لله الواحد القهار. فالذي يريد أن يعظم الله جل وعلا، الذي يريد أن يعظم الله وأن يوحد الله، فلا يحلف إذا حلف إلا بالله أو ليسكت، فإن الحلف بغير الله شرك بالله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا. تأمل أيها المسلم هذه العبارة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه على ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: في قدميه يوم أن هبت الريح، فضحك الصحابة من دقة قدميه، فقال: إنهما في الميزان عند الله أعظم من جبل أحد. هذا الصحابي الجليل والفقيه العظيم يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا. يا عبد الله، الحلف بالله وإن كنت كاذبا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية، ولكن الحلف بغير الله ولو كنت صادقا يعتبر شركا بالله، والشرك ظلم عظيم، وهو أعظم الذنوب وأكبر الذنوب. من منا يا عباد الله يحب أن يأتي يوم القيامة وصلاته لا تزن شيئا في الميزان محبوطة، وصيامه لا يزن شيئا في الميزان، وأعماله الصالحة لا تزن عند الله جناح بعوضة؟ من يفرح بذلك ومن يريد ذلك؟ لا يريد ذلك مسلم. اعلم أن الشرك إذا دخل العمل أفسده، وإذا دخل الصلاة أحبطها، وإذا دخل الأعمال الصالحة جعلها هباء منثورا لا تنفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا تحلف بأبيك ولا تحلف بأمك ولا تحلف بالشرف ولا تحلف بالأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأصنام ولا بالأوثان، ولا تحلفوا إلا بالله، وإذا حلفتم بالله فاحلفوا وأنتم صادقون. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فقد كفر، من حلف بالأمانة فليس منا. قال: من حلف بالأمانة فليس منا. إذا حلفت فقل والله وبالله وتالله، إذا حلفت فقل والله وبالله وتالله، لا تتعدى ربك سبحانه وتعالى، أو قل كما قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب. فإذا حلفت يا عبد الله فاحلف بالله، لا تحلف بالحرام، ولا تحلف بالطلاق، لا تحلف بالأمانة، ولا تحلف بالأوثان، ولا بالأصنام، ولا بالشرف، ولا بالصحب، ولا بالزمالة، ولا بأولادك، ولا برأسك، ولا بأحد من المخلوقين. إن حلف فاحلف بالله، وإلا فالزم الصمت والسكوت ليسلم دينك وتسلم عقيدتك. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، سمعنا خطر الشرك بالله عز وجل في الحلف بغيره، فلا تتساهل يا عبد الله في الحلف بغير الله، لا تتساهل في الحلف بغير الله، فجرمه عظيم. الحلف بغير الله لمن يعظم المحلوف كتعظيمه لله أو أشد، أعظم من الزنا، وأعظم من الخمر، وأعظم من القتل، وأعظم من كل جريمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. لا تتهاون بهذه الكلمة التي تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. الحلف بغير الله عز وجل خطره عظيم وعاقبته وخيمة. وهكذا معاشر المسلمين، الذي يحلف بالله سبحانه وتعالى فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن حلفه بالله يعتبر من أعظم الأمور التي إن كان كاذبا فيها فقد أوجب على نفسه النار، وحرم على نفسه الجنة بأمر الله. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بحلفه، فقد أوجب الله عليه النار وحرم الله عليه الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. من حلف على حجر، أو حلف على شجرة، أو حلف على مئة، أو حلف على ألف، أو حلف على عود شوك، أو حلف على أي شيء من أمور الدنيا التي يظنها تافهة أو يراها عظيمة، فقد أوجب على نفسه النار وحرم الله عليه الجنة. الحلف بالله سبحانه وتعالى عظيم، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تنتهك حرمات الله وأن تتعدى حدود الله. إن اليمين الغموس الفاجرة تغمس صاحبها في نار جهنم، إن اليمين الفاجرة تجعل الديار بلاقع، وتورث العباد الفقر والذلة والهلاك. ولهذا دمر الله أقواما وأصاب أمما بالأيمان الفاجرة، فلا تستهن بها، فربما أصابك الله بها عاجلا غير آجل. واعلموا عباد الله أن اليمين ليست كما يقول الناس حقا للضعيف، إنما هي حق للقوي الذي يعظم الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ اليمين فقد استعان بعظيم، وقد أمسك بقوي، وآوى إلى ركن شديد. من أخذ اليمين من شخص ظلمه في ماله، أو ظلمه في عرضه، أو ظلمه في أي شيء من دمه أو ما يملكه، فإن الذي قبل اليمين قد تمسك بعظيم وأخذ حق القوي الذي قوي بالله وعظم بالله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن يلقاك الله فاجرا، أن يلقاك الله ظالما. قد أخذت حقوق الناس باسمه، وأخذت حقوق الناس بأن تحلف به سبحانه وتعالى، وقد نهاك عن ذلك. إن اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع، وقد ذكر الإمام البخاري عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا أن رجلا من قريش خرج مع رجل من بني هاشم في سفر في تجارة، فلما وصل إلى مكان من الأرض أخذ حجرا فحذفه بها فقتله، ثم وهو في الرمق دعا رجلا من أهل اليمن فقال: ممن أنت؟ قال: من اليمن. قال: هل أنت ممن يشهد الموسم؟ قال: نعم. قال: فإذا أتيت الموسم فإني مبلغ لك رسالة تبلغها إلى مكة. قال: وما هي؟ قال: إذا أتيت الموسم فنادي في قريش، فإذا اجتمعوا فنادي في بني هاشم، فإذا اجتمعوا فنادي أبا طالب، فإذا جاءك أبو طالب فأخبره أن فلان ابن فلان القرشي قتلني في عقال بعير. فأخذ تلك الوصية ورجع القرشي إلى مكة، فسألوه عن صاحبهم الهاشمي فقال: مات، فأحسنت دفنه فأحسنت دفنه وتكفينه. فقالوا: ذلك الظن بك، أي نحن نثق بك. فلما جاء الموسم أقبل اليماني إلى الموسم فنادى في قريش فاجتمعت قريش، فنادى في بني هاشم فاجتمعت بنو هاشم، فنادى أبا طالب فقالوا: هذا أبو طالب. فقال أبو طالب: ما شأنك؟ قال: إن عندي وصية لفلان ابن فلان. قال: إن فلانا قتله في عقال بعير. فجاء أبو طالب إلى ذلك القرشي فقال له: أما أنت فقد قتلت صاحبنا ولن يكذب عليك اليماني، أما أنت فقد قتلت صاحبنا فأنت بالخيار، إما أن تدفع 100 من الإبل، وإما أن يأتي 50 من قومك فيحلفون بالله أنك ما قتلته. قال: أو قال: وإما أن نقتلك به، اختر إحدى ثلاث. فاختار قومه معه اليمين، اختاروا اليمين. فلما اختاروا اليمين جاءت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم إلى أبي طالب فقالت: يا أبا طالب، قد صبرت الأيمان ب100 ناقة، فهذان بعيران وتعفي ولدي من اليمين. فأخذهما أبو طالب، ثم جاء رجل آخر فأعطاه بعيرين، قال: وتعفيني من اليمين. فأخذهما أبو طالب وعفاه، فحلف 48 رجلا أن هذا لم يقتله. قال ابن عباس: فما مرت عليهم سنة وفيهم عين تطرف، قتلهم الله جميعا 48 حلفوا بالله العظيم أن صاحبهم ما قتله يمين مغيبة ويمين فاجرة، يمين محرمة، لم يبق منهم أحد خلال سنة واحدة وهم كفار، فكيف بالمسلمين الذين يعلمون عظمة الله ويعلمون حرمة الأيمان الفاجرة؟ فإياك أيها المسلم أن تدخل ذمتك في أيمان فاجرة، في أيمان محرمة، على حطام الدنيا وعلى أوساخ الدنيا وقاذوراتها، فتوجب على نفسك النار وفي الدنيا الهلاك العاجل من الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الإشراك به، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين والسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بأمريكا وأحلافها، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم فرق جموعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين والإسلام بشر فلا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك بأهل الباطل والفساد والشقاق والنفاق يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.